هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة ومتنوعة من الألحان الغنائية والموسيقية التي أبدعها كبار ملحنين وغناها مطربون المحبوبون والتي ما زالت تشجينا وتمتعنا حتى الآن. نبدأ هذه الباقة بإحدى التقطيع الرقيقة التي أهداها الفنان الموهوب محمد فوزي لمحبي فنه. راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابقي ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك، آه راح توحشيني. كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، وهي إحدى أغنيات فيلم صاحبة الملاليم الذي عرض عام 1949 بطولة شادية وكاميليا مع إسماعيل ياسين وثريا حلمي وصلاح نظمي، إخراج عز الدين ذو الفقار. وحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك، اه رحت وحشيني. سفرة بكرة وفايتة ذكرى نارها في قلبي وحياة عينيكي مشتاق ليكي وانت جنبي، ليه تشبكيني وتعذبيني، راحتي وحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك، اه رحت وحشيني. راحت وفاتتني وكان غرامها خيال، لحظة نسيتني والمال يزل بصبرك، من راح يجيلك تبقى في ايدك تنسم لغيرك. راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك. ابي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. راح توحشيني. فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان أحمد فؤاد حسن ومن مؤلفاته نستمع إلى مقطوعة موسيقية بعنوان دموع البلبل التي كتبها خصيصا لآلة الناي ليعزفها فارس الناي محمود عفت، وأطلق عليها كونشيرتينو أي الكونشيرتو الصغير، وهو يقوم على حوار بين آلة الناي والآلات الموسيقية الأخرى مع مقطوعة دموع البلبل في تسجيل من الحفل الموسيقي الأول الذي أقامته الإذاعة بمسرح الجمهورية عام 1987. وكان الذي يتبنى هذه الحفلات الموسيقية الرائد الإذاعي فهمي عمر. مع دموع البلبل أحمد فؤاد حسن ومحمود عفت. Thank you. ومن ألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد يغنينا الفنان محمد عبد المطلب هذه الطقطوقة. آه من جمال العيون، آه من حلاوتها. كلمات الفنان السيد ذكري مقام صبا. وجدير بالذكر أن مقام الصبا يستخدم في التعبير عن الحزن والأسى والتمني. مع محمد عبد المطلب وطقطوقة آه من جمال العيون. Yeah. هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من أجمل الألحان التي أهداها لنا مبدعوها وأثرت وجداننا على مر السنين. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان.